العباد. نالوا نالوا نالوا نالوا الرحمة والوداد. نالوا نالوا نالوا نالوا رضا رب العباد. على السنة والكتاب جمعنا فرح الأحباب والقرايب والأصحاب. طاب المديح اللي لطاب وانسوا كل جراح الماضي. أناشيد الفرحة غنوا أناشيد الفرحة غنوا أناشيد الفرحة غنوا. بيدوا الأنوار وتهنوا أحلى عبير الزهر يهنوا. زيدوا الأنوار الفرحة غنوا أناشيد الفرحة.